بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ومن أنواع السلم الجائزة التي فيها سلامة من الوقوع في الربا أن يقول له: بعتك هذه $100 أمريكي مثلا ب$200 أمريكي على أن تسلمني المال يوم الأربعاء مثلا، على أن تسلمني المال يوم الأربعاء مثلا، أو في نهاية شهر كذا من فئة المئات، فإن ذلك جائز في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. ومن اشترى شيئا وقبضه وفارق المجلس ثم أراد رده فرده له البائع فله أجر بذلك، فقد روى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقات كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. الشرح: أن هذه المذكورات حكمها حكم البيع في وجوب معرفة أحكامها الشرعية على من أراد تعاطيها. وقول المؤلف من الإجارة يريد به أنه يجب تعلم أحكام الإجارة على من أراد تعاطيها، فالإجارة منها ما هو جائز ومنها ما هو باطل. فالإجارة الصحيحة هي التي استوفت الشروط، والشرط في حلها أن تكون تمليك منفعة مباحة بعوض مع بقاء العين على وجه خاص. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة المعتبرة حسا وشرعا، فالخمرة فيها منفعة حسية وليس فيها منفعة شرعية. فلا يجوز استئجار المغني والمغنية ولا يملكان ما أخذاه من الأجرة على الغناء، ولا يجوز لهما التصرف فيه، بل يجب عليهما رده إلى الدافع، بل أخذهما الأجرة على الغناء المحرم من كبائر الذنوب. وأما أخذ الأجرة على تعليم قراءة القرآن وتعليم الدين فجائزة. والصيغة عند الإمام الشافعي كأن يقول: آجرتك هذا بكذا، وآجرتك نفسي لعمل كذا بكذا، ويقول المستأجر: استأجرت منك ذلك بذلك، أي بتلك الأجرة، أو استأجرتك بتلك الأجرة. واختار بعض أصحاب الشافعي صحة المعاطاة في البيع وفي الإجارة ونحوهما، أي التعاقد بلا لفظ من الجانبين أو بلفظ من جانب، ويسمى ذلك التعاطي والمعاطاة. وأن تكون معلومة لا مجهولة، أي الأجرة والعمل، لأن الاستئجار يكون بالمدة أو بالعمل، أما اشتراط المدة والعمل معا في الإجارة لا يصح، كأن يقول له: استأجرتك لتحرس هذه الأرض في 6 ساعات مثلا، ولا بد في الإجارة من فصل الأجرة عن ثمن البضاعة، كأن يقول له: أجرتي على عملي كذا، وثمن البضاعة التي سأضعها لك كذا. وفي ذلك سلامة من وقوع التخاصم بين العامل والمستأجر. أكرمكم الله مولانا، رضي الله عنه.